بسم الله عليه وآله وصحبه ومن تبعته. ما زلنا مع هذه الفتاة المباركة فتاة موسى الكريم عليه الصلاة والسلام، وانتهينا بحب الله سبحانه وتعالى في الدرس الماضي من ولادة موسى عليه الصلاة والسلام، وكيف أن الله عز وجل إن شاء شيئا قدره. أهلا وسهلا. وشاء الله سبحانه وتعالى أن يربى موسى عليه الصلاة والسلام وشاء الله سبحانه وتعالى أن يربى موسى عليه الصلاة والسلام في قصر فرعون. ودون بإذن الله تبارك وتعالى نتكلم عن نشأة موسى داخل القصر. سيك اسمك إيه؟ ماشي راح يفقه شيلو، ممكن يكون عايز يدي الدرس. طيب، بدأت علامات النجابة وعلامات النبوة وتحقق النبوة تظهر على موسى عليه الصلاة والسلام منذ أن كان صغيرا. وكان فرعون في غاية الترقب وغاية الحذر من هذا الغلام الذي يربى في البيت، إلى أن جاء موسى عليه الصلاة والسلام بالحيوان فأخذ بلحية فرعون فجعلها في الأرض وعليه موسى، بقى فرعون في الأرض وموسى فوق. فتذكر فرعون بهذا الموقف ما رآه في الرؤيا، أن هناك من علا عليه، فأمر بقتل موسى عليه الصلاة والسلام. وكان طفلا صغيرا، كان لسه موسى عليه الصلاة والسلام طفل صغير. فبسرعة تدخلت امرأة فرعون وقالت هذا غلام صغير لن يميز. والروايات على روايتين، الرواية الأولى أنها جاءت بلؤلؤتين وزمرتين، والرواية الثانية أنها جاءت بجمرة وتمرة. فقالت إن كان يعقل ما يصنع، إذا كان بقى عنده عقل وفهم كما تتوقع أنت يا فرعون، هيترك الجمرة ويأخذ التمرة، أو يترك الجمرتين ويأخذ اللؤلؤتين ويلعب بهما. فسبحان الله المرأة العاقلة. فجاء موسى عليه الصلاة والسلام فأخذ الجمرة ووضعها على لسانه. سيدنا موسى عمل ايه؟ خد الجمرة ووضعها على لسانه، وهي دي اللي أثرت على لسان موسى بعد ذلك، كما قال الله تبارك وتعالى في شأن موسى: واحمل ايه؟ عقبة من لسان. العقبة دي جت منين؟ جت من أثر حرق الجمر من لسان موسى عليه الصلاة والسلام. ومن قول الله سبحانه وتعالى: ويأخذ كل إن شاء الله يا أخي هارون هي أفصح مني لسانا. فأثرت هذه الجمرة في لسان موسى عليه الصلاة والسلام. وسبحان الله يأتي في الكلام بقى مسألة نزول الوحي على موسى، أن الله سبحانه وتعالى أحل هذه العقبة إذا تكلم بالوحي. لما يجي يتكلم بالوحي يبلغ رسالة، يحل الله عز وجل هذه العقبة. ونشأ موسى عليه الصلاة والسلام في بيت فرعون إلى أن بلغ 18 سنة، من 18 ل30. يقول الله سبحانه وتعالى: ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. ولما بلغ أشده، كم سنة؟ ابن عباس رضي الله عنه يقول من 18 ل30. فعلا الكلام ده هو الصحيح من الأقوال. ليه؟ لأن موسى هنشوفه الآن عليه الصلاة والسلام سيخرج من مصر إلى أرض مدين ويمكث فيها 10 سنوات، العشر حجج، ثم بعد ذلك أثناء الخروج ينزل عليه الوحي. وأجمع أهل العلم على أن الوحي ينزل على الأنبياء وهم عندهم كم سنة؟ 40 سنة. فبالفعل من 18 ل30. وقال ابن عباس: هذا السن الذي يكون الإنسان فيه زيادة. بالله عليكم خدوا بالكم من اللمحة اللي جاية الإنهية مننا، من 18 ل30 كل يوم فتزداد. كل يوم تزداد عقلا ورشدا وحكمة وزيادة في القوة البدنية من 18 ل 30 من 30 ل 40 يتوقف ذلك حتى إذا وصل الإنسان منها إلى 40 تبدأ مرحلة النزول على شايف كده يقول الله ولما بلغ أشدا وبلوغ الأشد يبقى عندي الكام 30 ولما بلغ أشده واستوى إيه الفرق بين أشده واستوى قالوا أن الأشد فإنما يكون في القوة البدنية ربنا سبحانه وتعالى أوصل موسى الآن إلى كمال البدن في القوة واستوى أن الاستواء إنما يكون في القوة العقلية فمن الله عز وجل عليه بالقوة قوة البدن وقوة التفكير والعقل آتيناه حكما وعلما إيه الحكم وإيه العلم آتاه الله عز وجل علم الأنبياء من قبله علم يعقوب وإسحاق وإبراهيم والحكمة الفقه في الدين آتاه الله الحكم والعلم وهنا نسأل نفسنا لهذه الضيقة الله سبحانه وتعالى لا يكتب لك التوفيق ولا يكتب لك السداد ولا يكتب لك العطاء ولا يكتب لك عطاء الدنيا إلا إذا كنت على درجة عالية من الإحسان لما ربنا يراك في جوف الليل نائب من إيديك تصلي وتدعو وتستغفر وتنيب إلى الله بما ربنا يرزقك العطاء عشان كده علماءنا ومشايخنا اللي علمونا وفقهونا في الدين كان دايما يقول لي كده دايما يا ابني على قدر ما انت ليك حال مع الله في جوف الليل في القيام في الاستغاثة بالله في دعاء الله في مناجاة الله على قدر ما ربنا يعطيك عشان كده كان شيخ الاسلام بن تيمية رضي الله عنه كان لما بتتعرض عليه مسألة من المسائل ويعجز عقله عن الوصول لحل يروح يرمي نفسه على اعتاب العبودية ويقول يا من علمت ابراهيم علمني يا من فهمت سليمان فهمني فيستغيث ويناجي ربه ويصلي بالليل فتكون النتيجة ايه؟ ان ربنا يفتح عليه ان ربنا سبحانه وتعالى يفتح عليه فاللي عايز ربنا يفتح له الابواب كل من المحسنين يفتح الله لك الابواب قال تعالى ودخل المدينة على حين غفلة من اهلها يعني ايه دخل المدينة على حين غفلة من اهلها قالت موسى عليه الصلاة والسلام لما ظهر عليه التعبد بدين إبراهيم عليه الصلاة والسلام وتبعه على ذلك بعض بني إسرائيل فكانوا يجلسون معه يعلمهم الحنيفية السمحة يعلمهم التوحيد دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام أنذره فرعون وهدده فاستخفى موسى بعيدا عن فرعون بعد سيدنا موسى شوية وكان لا يدخل الى ارض مصر اللي هو العلماء بيقولوا في ارض منس وبعض العلماء يقول هي عين شمس عين شمس ده مكان السلطة بتاع فرعون كان لا يدخل موسى عليه الصلاة والسلام الا خفية خايف من فرعون عين شمس اللي هي مكان فدخل المدينة على حين غفلة من اهلها والعلماء قالوا ان هذه الغفلة كان ما بين قبيل الظهر وقت الناس كانت بتنام فيه أو ما بين المغرب والعشاء ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته من مين؟ من بني إسرائيل وهذا من عدوه من آل فرعون فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فيكزه موسى فوكزه يعني ايه وكزه وكزه يعني دفعه كما قال اهل اللغه ما بردوش دفعه بس احنا خد بالك اللي هو بلد اشد دفعه وهي في الان في القوه البدنيه بتاعته انه رفع حجر في مدين لا يرفعه الا 10 من رجال فدفعه موسى عليه الصلاه والسلام فقضى عليه سيدنا موسى لقى راجل وقع فجاي بيقومه ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة إن كنت قد ألمت بذنب فاعترفي به ثم استغفري الله فإن العبد إذا اعترف بذنبه واستغفر الله غفر الله له ولحظة معانا هنا قد ايه موسى عليه الصلاة والسلام كان عنده سرعة في التوبة، ما قبلهاش ما اخرهاش. ودول سيدتين في غاية الاهمية، ايا كان الذنب اللي انا وقعت فيه بسرعة اعترف وبسرعة استغفر ولا تؤجل، تكون النتيجة على قدر السرعة في الندم والاعتراف والاستغفار، على قدر ما تكون السرعة في مغفرة الله عز وجل لك. بصوا بصوا الألفاظ القرآن، قال ربي إني ظلمت نفسا فاغفر لي، فغفر له. الفاء دي تدل على الإيه؟ التكتيب التعقيب السريع. أي بمجرد ما اعترف موسى بذنبه واستغفر غفر الله له. خذوها فايدة في حياتكم من حياة موسى عليه الصلاة والسلام. أي من كان ذنبي بصراحة أقول يا رب أنا غلطت، سامحني أنا غلطان. قال قتادة عرف موسى والله السبيل فاعترف بذنبه واستغفر الله فغفر الله له. ودي يا إخوانا خلوها في حياتكم دايما فايدة مهمة، لغة الاعتذار، لغة الاعتذار. سيدنا آدم عليه الصلاة والسلام أكل من الشجرة، قال ربنا ظلمنا أنفسنا، إحنا غلطنا، فغفر الله لآدم. موسى عليه الصلاة والسلام هنا قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، لغة الاعتذار، فغفر الله له. سيدنا يونس عليه الصلاة والسلام خرج بدون ابن فالتقطه الحوت، قال لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، لغه الاعتذار، انا بعتذر. قال تعالى تنجى الله من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. فاحنا محتاجين دايما تكون عندنا في حياتنا لغه الاعتذار في طريقنا. الطريق الاول مع ربي تبارك وتعالى، مع ربي وسيدي وخالقي ومولاي. اصبرت سامحني انا غلطان، يغفر لك. الحاجة الثانية بين وبين الناس، بين وبين الناس أنا ممكن في بعض الأوقات أغلط، أنا ممكن في بعض الأوقات رجلي تزل، والله العظيم ممكن أقول أنا آسف. لغة الاعتذار دي كفيلة إن هي يعني تملى حياتنا بالفعل والله بالطمأنينة والسكينة. مع زوجتي أنا جيت من الشغل اللي اتنرفز وكنت مزعق، مش عيب والله انك تقول معلش حقك عليا انا غلطان، انا اللي غلطان النهارده. وهي لو كان الاولاد ضغطوا عليها خلي لغه الاعتذار موجوده في حياتنا، معلش سامحني والله العيال ضغطوني النهارده وانا اسف معلش حقك عليا. والله العظيم جبال من الجليد اللي بتحول بيننا وبين زوجاتنا ممكن تزيد بلغه الاعتذار دي، جبال من الجليد ممكن تكون بيننا وبين اخواننا واحبابنا تزيد بلغه الاعتذار دي. فهنا ربنا بيعلمنا درس مهم قوي في حياه سيدنا موسى، لغة الاعتذار. قال رب إني ظلمت نفسي أغفر لي، يعني إيه تغفر لي؟ يعني إيه تغفر لي؟ وإيه الفرق بين المغفرة والعفو؟ المغفرة السدس، المغفرة السدس. وستر معنى إيه؟ بالله عليكم ركزوا والله، انا لما بقول يا رب اغفر لي بعد ما عملت ذنب معناه يا رب استر ما تفضحنيش قدام الناس. وبعضهم قال الستر هنا من العقوبه، ان ربنا يسترك من العقوبه اللي كانت ماسكه بذنب الذنب. فلما يقول الانسان منا بعد ذنب رب اغفر لي، يعني يا رب ما تسترش ستر قدام الناس، تفضحنيش تفضحنيش، أي يا رب ارفع عني بسترك العقوبة مين منها. فطلب موسى عليه الصلاة والسلام هنا من الله عز وجل الأمرين، يا رب لا تنزل علي العقوبة ويا رب استرني. وفرعون ما يعرفش إن أنا قتلت هذا الرجل. قال رب اغفر رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. وشوفوا ختام الآية ازاي تناسبت مع الآية من أولها. قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمسلمين. قال رب بما أنعمت علي، يعني إيه بما أنعمت علي؟ من الست ده قال لبعض اهل العلم من الفكر ان انت سقطتني وفرعون معلش مال اللي قتلت الراجل ده. وبعض اهل العلم ما انعمت علي من الحكمه والعلم. لا رب ربنا انعمت علي منذ ان ربيتني وانا صغير. رؤية النعم. وده علماء السلوك بيعلمونا ويقولوا ان من الامور اللي تخلينا تدفعنا دفعا ان احنا نتوب الى الله ان ترى اثر نعمتك اثر نعمته علي. عارف احد الشباب عشان اقرب لكم النعم شويه، حد من الشباب بيقول لي بالليل قعدت اتفرج على افلام مباحيه وحاجات مش كويسه. تاني يوم شفت كان عندي امتحان وماده صعبه. اللي هو فتحت الكتاب فتحتين كده دخلت الامتحان لقيت سبحان الله اللي انا كنت مذاكره جاني ثلاث اربع اسئله. حليت الامتحان بقى زي الفل بالنسبه لي. وانا خارج استشعرت نعمه ربنا علي بالتوفيق والامتحان. فبيقول لي والله العظيم ما كنت قادر ابص للسماء حياء من الله. بقى انا بنقول عصيتك والنهارده تنعم علينا بهذه النعمه وتكرمني بهذا العطاء. ابقى بنقول لك عصيت ربنا سبحانه وتعالى. اقسم بالله اقسم بالله. يجي لاحد الشباب ويقول لي بص انا مش عارف اعمل ايه. قال لي انا عصيت ربنا معصيه كبيره. واروح الاقي مراتي عامله لي اكل ايه واصناف ايه واشكال ايه واكل وشرب وميه وحاجه ساقعه وعصاير. اقول يعني انا اعصيك ولم تقطع نعمتك علي ولم تقطع رزقك عني. طب انا غلطان سامحني بقى. علشان كده من اقوى الاشياء كما قال ابن القيم من المهيجات على التوبه والاعتراف بالذنب رؤيه النعمه. شوف نعمه ربنا عليك. قال رب بما انعمت علي فلن اكون ظهيرا للمجرمين. يعني لن اكون ظهيرا للمجرمين. موسى عليه الصلاة والسلام رأى من هذا الرجل الذي من شيعته انه كان رجل مجرم. انه كان رجل مجرم. ويدل على ذلك ان النهاردة كان عامل شكله ثاني يوم عامل مع شكله زي اللي هنشوفه دلوقتي. يبقى ده كان رجل مجرم ومش رجل مجرم فما ينفعش اقرب منه اصلا. وهنا في دلالة مهمة قوي. أيوة الله يبارك فيكم. موسى رجل صالح ربنا بيقول قتلناه حكما وعلما ويشهد له انه مش مسلم ولا مؤمن بل شهد له بالايه؟ بالاحسان. ولكن لما اقترب موسى عليه الصلاه والسلام من هذا المجرم ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ اذى هذا الرجل موسى ولا لم يؤذيه؟ الله قال له لا اقتل. عشان كده احنا بنقول لاولادنا اختاروا بين صحابته. سيدنا موسى راى ان اهم درس واعظم درس وافضل درس ان انا ابعد عن رفقه السوء، ابعد عن اصحاب السوء، ابعد عن الناس اللي ممكن تاذيني في ديني. شاب عاصي يؤذيني في ديني او شاب والعياذ بالله متبع في دين الله عز وجل ابتعد عنه عشان ما يؤذينيش في ديني اصلا. لن اكون ظهيرا للمجرمين. فاصبح في المدينه خائفا من ايه؟ فرعون. ما هو الموضوع خلاص ربنا ستره ومحدش عارف حاجه. اهل الميت ما كانوش موجودين والى الان ما اطلع احد على هذه المساله الجريمه دي او المشكله دي. استغفر الله استغفر الله. ما اطلع احد على وجزه موسى الا الرجل من شيعته لسه. قال أهل التفسير خائفا من عقوبة الذنب. هو تاب استغفر ولكن لسه في قلبه وجعه أنا عملت ذنب. وهذا حال المؤمن دايما قلبه في وجع كده. شوف رغم انه تاب بس قلبه خايف. وعلشان كده يوم القيامة يوم القيامة لما الناس هتروح لموسى عليه الصلاه والسلام في حديث الشفاعه الطويل يا موسى انت الذي صفاك الله بكلامه ورسالته اشفع لنا عند ربك فيقول الا ترى ما نحن الا ترى ما نحن فيه الا ترى ما حل بنا فيقول نفسي نفسي انني قتلت منهم نفسي. ابعدوا الى غيره. تدحل المؤمن مع ذنبه. هل المؤمن مع ذنبه دائما بيبقى متصل؟ هل المؤمن مع ذنبه دائما خايف منه؟ والخوف ده هو الشيء الطبيعي، الخوف الطبيعي اللي يولد توبه وإنابه، فتلاقي المؤمن بسبب الخوف في الفتن تاني، وبعد شويه الخوف يزيد في الفتن تاني، حتى يصل المؤمن بسبب هذا الذنب الى ان يكون العبد الاواب وهو كثير وجاء الى الله. مش الخوف اللي يولد الياس والاحباط والخوف، فاصبح في المدينه خائف ويترقب. فاذا الذي استنصره بالامس يستصرخه، اللي كان عمل مشكله امبارح عمل مشكله النهارده تاني. ولكن موسى عليه الصلاه والسلام استفاد من البث بتاع امبارح. قال له موسى انك لغوي مبين، امبارح اغويتني فوقعت في الذنب، انك لغوي مبين. فلما اراد، اراد مين؟ فلما اراد ان يبطش بالذي هو عدو لهما، اراد مين؟ موسى عليه الصلاه والسلام ولا الرجل الذي من شيعته؟ الذي من شيعته. فلما اراد ان يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى اتريد ان تقتلني كما قتلت نفسا بالامس؟ لما راى الرجل الذي من شيعته غضب موسى، وموسى عليه الصلاه والسلام يقول له انك لغوي مبين، ام الرجل الذي من شيعته قال له استنى استنى استنى خد بالك، اتريد ان تقتلني كما قتلت نفسا بالامس؟ يبقى اللي قال اتريد ان تقتلني كما قتلت نفسا بالامس مين؟ صاحبه الذي من شيعته. لان راى من موسى الغضب، وموسى يقول له انك لغوي مبين، فقال له خلاص انا إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. مهم أوي نربي ولادنا على قضية اختيار البيئة الصالحة اللي يكون موجودين فيها. ولسبب أخطاء، أنا ابني ممكن يكون صالح ودين وعلى خلق سن كويس جدا، ولكن بعد كده تدور على بيئته، بيئته دي هو اللي بتضيعه. عايز اقول لكم حاجه، سيدنا رسول الله بيقول نزل الحجر الاسود اشد بياضا من اللبن، الحجر الاسود نزل اشد بياضا من اللبن، فسودت له خطايا بني ادم، الحجر اللي نزل من الجنه اسود نازل من الجنه. طب ابني لما يكون في بيئه مش كويسه هيتغير. فعلشان كده بنقول الدرس ده هو مهم قوي. موسى عليه الصلاة والسلام هو من ربنا شهد له بالإحسان، وشهد له بالإيمان، وشهد له بالحكمة والعلم، ولكن وجود المعروفة غير طيبة أثرت. عشان كده احنا ناخد بقى يوم ما نزل الوحي على موسى عليه الصلاة والسلام أول لقاء مع الله عز وجل، ربنا قال لسيدنا موسى فلا يصدنك عنها من لا، اوعى تقرب من الناس دي. وجاء رجل من أقصى المدينة، مين الرجل؟ مؤمن آل فرعون اللي هتيجي قصته في سورة رقص. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، الرجل ده هو ابن عم فرعون، وهو المؤمن اللي ربنا ذكر قصته في سورة رقص. قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك. عرفوا منين؟ الملأ في القصر عرفوا منين إن موسى هو اللي قتل؟ لما قال الرجل الذي من شيعة موسى، لما رأى غضب موسى قال أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس، سمعها من القبطي اللي من أهل مصر، طلع جري على قصر فرعون قال له أنا عرفت مين اللي قتل الرجل بالأمس، ما قتله إلا موسى. فهنا قرر فرعون أن يقتل موسى. قال إن الملأ أهل القصر يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين. وهنا وهنا قرر موسى عليه الصلاة والسلام أن يهرب من مصر. هيروح فين بقى؟ وهيكون حاله إيه مع ربنا سبحانه وتعالى؟ بأس النهاردة مهمة أوي، مسألة الاعتراف بالذنب وعدم القرب من رفقة السوء. درس بكرة بقى درس متعلق إنك على قدر ما تحسن الظن بالله ربنا سبحانه وتعالى يكرمك ويفتح من إيديك. أنا عند ظن عبد بي فليظن عبد بي. هنعرف إن موسى عليه الصلاة والسلام لما أحسن الظن وقال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل، أنا عندي حسن ظن إن ربنا يهديني الأفضل الطرق والأحسن الأحوال، فهداه الله عز وجل لأحسن الطرق وأحسن الأحوال. ده نبدأ الدرس بكرة إن شاء الله. طيب، ما هو الدروس أو ما هي الدروس المستفادة من درس اليوم؟ أنسب واحد، لغة الاعتبار، الله ينور عليك، الصاحب، الاهتمام باختيار الصاحب. لو ربنا ستر على حد ما نضحوش. الاعتذار، الله ينور عليه ان شاء الله. ها، الاستفاده من الخطأ انه لو اذنبت اعترف واستغفر الله سبحانه وتعالى. الاعتراف بالذنب، تذكر نعم الله عز وجل علي وهو دافع مساله الاستغفار. ان اجتهاد في مرتبه الاحسان، وان الوصول لمرتبه الاحسان ما تنسوش الوصول لمرتبه الاحسان هو المفتاح، مفتاح خزائن الله سبحانه وتعالى. الخزائن لا تفتح الا بوصول الاحسان. قول الصحبه الصالحه، التريث وعدم الانتفاع. الله اكبر عليك. الله تفضل. ايه تجنب مصاحبة الأشرار. تفضل. الثقة في الله، الاعتراف بالنعم، رب بما أنعمت علي. ما شاء الله، شوف كل الدروس دي في موقف بسيط من حياة موسى عليه الصلاة والسلام. بكرة بقى والله أحسن درس وأهم درس وأعظم درس، أحسن الظن بالله عز وجل، وإزاي إن موسى يخرج سبحان الله مش عارف هو رايح فين ولا يمشي في أي طرق. حتى العلماء يقولوا كان قدامه أربع طرق، يمشي في ده ولا في ده ولا في ده. إحسان الظن بالله سبحانه وتعالى هداه إلى كل توفيق وعطاء. ربنا يا رب يبارك فيكم ويحسن إليكم. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.